بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة الثوابت والمتغيرات في حلقتها 24، وموضوع حلقة اليوم امتداد لموضوع حلقة الأمس حول المحكمات في قضية الإيمان، في قضية التوحيد. المحكمات في قضية التوحيد، إن عبادة الله وحده فيصل التفرقة بين التوحيد والزندقة، بين التوحيد والشرك. المقصود أن يعبد الله وحده، فلا يعبد معه أو من دونه آلهة أخرى، فلا يتوجه بشيء من العبادات إلا إليه، ولا يتحاكم ابتداء في أي شأن من الشؤون إلا إليه. وهذه هي دعوة الرسل أجمعين، وموطن الخصومة بينهم وبين أعدائهم من المشركين. اتأمل في أواخر سورة الأنعام في قول الله جل جلاله: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. فلا يتلقى الهدى إلا من الله، ولا يتوجه بالشعائر إلا إلى الله سبحانه وتعالى. شمول العبادات لأعمال القلوب وأعمال الجوارح، استيعابها لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن. صدقوني أحباب، المعركة معركة وعي. استعادة الوعي الإسلامي الصحيح، تحرير المصطلحات الشرعية، تصحيح المفاهيم الشرعية، هي أول الطريق الجاد نحو استعادة الهوية ونحو استعادة عافية الإيمان في نفوس المؤمنين. شاع بين كثير من الناس اختزال مفهوم العبادة في الطقوس والشعائر التعبدية فحسب. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني فقط ليقيموا في المساجد، يعتزلوا الدنيا، يطلقون الحياة، ما قال أحد هذا. لكن في كل شأن من الشؤون ينبغي أن تتلقى الهدى من الله، وأن تتوجه بسعيك وكتفك إلى الله سبحانه. إن قصر العبادات على جانب الشعائر التعبدية تعبير مجمل، إن قصد به أن يكون اصطلاحا فقهيا. في كتب الفقه العبادات والمعاملات، للتفريق بين ما كان عبادة محضة يتمحض فيها الحق لله جل جلاله، أو ما كان من جنس العبادات التي تبدو حقوق العباد فيها أغلب، مع التقيد بأمر الله في الجانبين فالأمر محتمل. أما أن أريد به إخراج جانب من جوانب الحياة، شؤون القضاء، شؤون الحدود، شؤون الاقتصاد، إخراجه بالكلية من دائرة التكليف ومن دائرة التقيد بشرائع الدين وهو ما يسمى بالفصل بين الدين والحياة أو الفصل بين الدين والدولة، فهذا عمل من أعمال الردة، لأن فصل الدولة عن الدين هدم لمعظم الدين، ولا يقدم عليه المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين. إن دعاة هذه النحلة إما أن يقولوا إن الإسلام لم ينظم شيئا يتعلق بالحياة، لم ينظم شيئا يتعلق بأمور الدولة، وهذا تكذيب بعشرات الآيات وبمئات الأحاديث. وإما أن يقولوا إن تنظيماته وشرائعه في هذا المجال لا تحقق المصلحة ولا تفي بحاجات العباد، وهذا رد لأحكام الإسلام وسب لله جل جلاله وطعن في أحكامه بتخلف الحكمة عنها وبانعدام الصلاحية فيها. وكلا الأمرين من جنس الكفر الأكبر. نحن نتكلم عن أعمال وليس عن عاملين، لأن تطبيق الحكم على معين من الناس تلك قصة أخرى يحتاج إلى تحقق شروط وانتفاء موانع. أيضا دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق. الدعاء صورة من صور العبادة، إن الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. التوجه لغير الله بالعبادة شرك أكبر. الدعاء وسائر صور التعبدات الأخرى، النذر، الذبح، الركوع، السجود، الحب، الخشية، الرجاء ونحو ذلك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والدعاء من جملة العبادات، فمن دعا المخلوقين من الموتى والغائبين واستغاث بهم، مع أن هذا أمر لم يأمر الله به ولا رسوله، لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب، كان مبتدعا في الدين مشركا برب العالمين متبعا لغير سبيل المؤمنين. نحن هنا نتحدث عن استغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق، أما الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق مشروع. عندنا هيئات إغاثة تجمع إغاثات، والسعي على الأموال والمسكين كالمجاهدين في سبيل الله، والمأزومون واللاجئون والمشردون والمنكبون يحتاجون إلى غوث وإلى هيئات إغاثة، والقائمون على هذا يتسمون بهذه التسمية، ولا حرج. الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق أمر مشروع، أما الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق فهذا هو الذي نتحدث عنه في باب التوحيد. في القرآن قول الله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. أيضا لا نخلط بين ملف الاستغاثة أو الدعاء على هذا النحو وبين قضية التوسل، وسيأتي الحديث عن التوسل في إطار المشتبهات أو محل الاجتهاد. التوسل بالمخلوق سواء أكان نبيا أم كان وليا وصالحا من الصالحين من مسائل الاجتهاد، لكن دعاء الله غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا الذي ينبغي أن يغلق الباب دونه، لقول الله سبحانه: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. في زمان الجاهلية كان إذا نزل أحد الناس واديا من الأودية وخاف، كان يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي من الجن من سفهائه. فأخبر الله تعالى عن هذا فقال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم فزعا وهلعا كي يزداد تعلقهم بهم وتشبثهم بهم، نعم، ولياذهم بهم من دون الله سبحانه وتعالى. يبقى دعاء غير الله أي أن تطلب من المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الخالق، هذا من نواقض التوحيد الذي ينبغي أن ينتبه إليها الحريصون على إيمانهم وتوحيدهم. فإن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. من الحقائق أيضا في هذا المقام تفرد الله جل جلاله بالأمر والتشريع المطلق، التحليل والتحريم أمر خالص لله سبحانه وتعالى، لا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه. فمن أحل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه، فقد خلع بهذا رفقة الإسلام من عنقه. الأمر بقسميه لله جل جلاله: الأمر الكوني والأمر الشرعي. إيه الفرق؟ الأمر الكوني الذي يرجع إلى القضاء والقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما الأمر الشرعي الذي يرجع إلى التحليل والتحريم والشرائع والأوامر والنواهي: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الله جل جلاله تفرد بالخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله جل جلاله، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. من نازع الله في باب التحليل والتحريم فقد جعل نفسه ربا للناس من دون الله، ومن أطاعه على ذلك معتقدا تحليل ما أحل أو تحريم ما حرم على خلاف أمر الله فإنه بهذا يكون قد ارتكب جريمة الإشراك بالله. قرأوا قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفي تفسيرها قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن علي بن حاتم: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقال علي بن حاتم: بلى. فقال: فتلك عبادتهم. عدي جاء وكان على دين قومه نصرانيا يعلق صليبا في عنقه، قال: يا عدي ألقي هذا الوثن عن عنقك، ألقي هذا الوثن عن عنقك. ثم تلا عليه هذه الآية الكريمة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال عدي: ما عبدناهم. عنده العبادة مفهومها ركوع سجود تسبيح تقديس، لم تشمل في حسه معنى التحليل والتحريم بالمعنى الدقيق والشامل على هذا النحو. فقال: ما عبدناهم. قال له: ألم يكونوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه فتلك عبادتهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن عبادتهم إياهم كانت في تحليل الحرام وتحريم الحلال، لأنهم صلوا لهم وصاموا لهم أو دعوهم من دون الله فقط. فالعبادة تشمل هذا وتشمل ذاك. ومن أجل هذا أيضا جاء قول الله سبحانه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. لقد ورد في سبب نزول هذه الآية عن ابن عباس قال: جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنأكل مما قتلنا ونترك ما قتل الله؟ شبهة شغب، الميتة قتلها الله والذبيحة قتلناها نحن، أنفضل ما قتلناه بأنفسنا على ما قتله الله؟ كيف نأكل مما قتلنا ونترك مما قتل الله؟ زخرف من القول وزور. فأنزل الله تعالى قوله: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وأكل الميتة ليس بشرك، لكن اعتقاد حلها بهذه الشبهة والشرك. أي حيث يقول ابن كثير: أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشرك. في كتب القوم المتداولة ينسبون إلى المسيح أنه قال لهم: الحق أقول لكم أن ما تربطونه في الأرض فهو مربوط في السماوات، وما تحلونه في الأرض فهو محلول في السماوات. يعني لكم الحق في التحليل والتحريم والتشريع، ما تفعلونه في الأرض من تحليل وتحريم فإنه معقول في السماوات. فجعلوا لأحبارهم ورهبانهم الحق في التحليل والتحريم. والعجيب ابن القيم يضيف إضافة لطيفة هنا، يقول: اليهود لا يرون النسخ بين الشرائع، يعتقدون أن الله إذا حرم شيئا يحرمه إلى الأبد، إذا حل شيئا يحله إلى الأبد. يعني لا يعتقدون أن الله ينسخ شيئا من أحكامه أو يبدل شيئا من شرائعه. والله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فهذا الحق الذي يعني حجروه عن الله سبحانه وتعالى أعطوه لأحبارهم ورهبانهم. يقول مثل الشيطان الذي أبى أن يسجد لآدم بالنخوة ومتعللا بأنه خير منه لأن آدم خلق من طين وهو خلق من نار، ثم رضي بعد هذا لنفسه إلى الأبد أن يكون قوادا لكل فاجر وفاجرة وكل داعر وداعرة، وأن يعيش الذلة والمهانة إلى الأبد. التحليل والتحريم حق خالص الله جل جلاله، لا ينازعه فيهما إلا مشرك مدع للربوبية. شنقيطي رحمه الله يقول في قوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، فتوى سماوية من الخالق جل جلاله صرح فيها بأن متبع تشريع الشيطان المخالف لتشريع الرحمن مشرك بالله جل جلاله. شيخ الإسلام يقول: الإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه وحرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا ومرتدا باتفاق الفقهاء. وفي مثل هذا نزل قوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي المستحل للحكم بغير ما أنزل الله. نكتفي بهذا القدر أحبابي في هذا اليوم، ونلتقي في حلقة الغد إن شاء الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.